أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حلقة اليوم من برنامجنا أخلاقنا في الميزان تهم أو يعني تركز على أخطر يعني وسيلة موجودة الآن في عصرنا الحديث، ونريد أن نعطي شيء من التقييم لها الواقعي من داخل إحصاءات موثقة عالمية وعربية، وبعد ذلك نضع المعايير والمقاييس وخلق هذه المهنة الخطيرة والهامة، الإعلام. الإعلام صار الآن وسيلة التخاطب بين الناس يعني بخيره وشره، بإيجابياته وسلبياته، ودائما الإعلام له خطورته لأنه يمس حياة العالم كله، شرقيه وغربيه، شمال وجنوبه، الغني والفقير، الدول المتقدمة والدول النامية والدول المتخلفة. يعني أصبح الإعلام هو وسيلة التخاطب بين الناس، وأصبحت آلة الإعلام آلة خطيرة، وهو أحد المؤثرات الكبيرة في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الدول وفي العالم بأسره. سوف أطرح بين أيديكم في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الإحصاءات أولا، ثم أقوم بالتعليق عليها، ثم بعد ذلك أتحدث في حلقات قادمة عن إن شاء الله خلق الإعلامي، سواء كان هذا الإعلامي أو هذا الإعلام مرئيا أم مسموعا أم مقروءا أم مكتوبا. يعني سبحان الله، وسائل الاتصال الحديث، الإنترنت، وهذه الثورة المعلوماتية الخطيرة التي يعني ظهرت في العقود الأخيرة. طبعا الإعلام من الواجب أن يكون بناء هادفا لا هداما ولا مفسدا، هذا هو الأمر الطبيعي الذي مش يتخيله إنسان، يتوقعه الإنسان من الإعلام في أي دولة من الدول. يعني لا أظن أن إنسان يتعمد، وبالذات إذا كان يخاف رب العباد وإذا كان مسلما، أن يتعمد أن يهدم أو يعني أو يسيء سبحان الله إلى الناس بما آتاه الله من أداة. يعني دائما أقول أن المسلم لما يكون إعلامي سبحان الله يجب أن يقيس أمره كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره، ويشاهد ما يعرضه الإعلامي. هذا الإعلامي سواء يقدم كلمة مرئية أو كلمة مقروءة أو كلمة مسموعة، فيتخيل هو مع نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد أو يقرأ أو يسمع. فهل يا ترى وضعنا في البداية هذا المعيار وهذا الميزان؟ يعني أنا طبعا سوف آتي إلى معايير ومقاييس ومفاهيم وخلق الإعلام في الإسلام، لكن دعوني أطرح بين أيديكم غرائب الإحصائيات عن إعلامنا العربي المسلم. أنا سوف أذكر يعني عدة دول، أذكر منها أو عنها يعني عدد القنوات الفضائية وليست الأرضية، هذه إحصاءات دقيقة موثقة، ليست عن طريق معلومات يعني كده جاءت من هنا أو من هناك، ولكنها موثقة من جهات عالمية تقوم يعني بدور الإحصاء الدقيق. سوف أذكر عدد القنوات الفضائية، وأذكر الناتج القومي بالمليار، وأذكر عدد سكان البلد بالمليون، ثم أذكر متوسط دخل الفرد بالدولار، وأذكر متوسط إنتاج الفرد. الكلام ده مهم جدا، ويعني أود في بداية الحلقة أن يأتي كل واحد منكم، ولو أن أريد لا أريد إتعابكم، لكن أعرف أن كل بيوت الحمد لله عندها في ورقة وقلم على الأقل، أنا أريد ورقة وقلم بجواركم وتتابعوا معي حتى لما بعد ما تنتهي الحلقة هذه ونكملها إن شاء الله ترون

أخرى أيضا أشقائنا الكويت. الكويت فيها 39 محطة فضائية، 39 محطة فضائية، الناتج القومي 68 مليار دولار، عدد السكان 3 مليون، متوسط دخل الفرد 18 ألف دولار، متوسط إنتاج الفرد 21 ألف دولار و500، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بلد الشقيقة لبنان عدد القنوات الفضائية فيها 15 قناة فضائية. أرجو أن تكون تكتب خلفي، أنا لا أريد أن أصدعكم بهذه، لكن أنا أريد أن أعلق في الآخر على هذه الإحصائية الموثقة. 15 قناة فضائية في لبنان، الدخل أو الناتج القومي 22 مليار، عدد السكان 4 مليون، متوسط دخل الفرد 4000 دولار في السنة، متوسط إنتاج الفرد 5600 دولار. بلد زي الشقيقة السعودية 35 قناة فضائية، الناتج القومي 417 مليار دولار، عدد السكان 25 مليون، متوسط دخل الفرد 7200 دولار، الناتج أو ناتج إنتاج الفرد 17000 دولار في السنة. نأتي إلى آخر لكي لا أصدعكم في قبل أن أقف معكم فاصل تلتقطون أنفاسكم من هذه الأرقام. بلد زي الشقيقة اليمن فيها 11 قناة فضائية، 11 قناة فضائية، الناتج القومي 22 مليار دولار، عدد السكان 22 مليون، متوسط إنتاج الفرد في العام 1000 دولار. 1000 دولار، دي نظرة عامة على هذه الإحصائية. لا تنسى ولا تنسي أيها المشاهد الكريم، أيها المشاهدة الكريمة، أن إنتاج الفرد في لوكسمبورغ كعينة من أوروبا 87000 دولار. وبقي لنا أن نتوقف عند هذا الفاصل، تلتقطون أنفاسكم في هذه الأرقام العجيبة، ثم لنا لقاء بعد هذا الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم. أهلا وسهلا في فوجيكاوا. فوجيكاوا، تشكيلة اكسسوارات ستائر متميزة من سيدار. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن هذه الإحصاءات والإحصائيات الموثقة عن قنواتنا الفضائية في البلاد العربية والإسلامية، ما بين عدد القنوات والناتج القومي وعدد السكان، متوسط دخل الفرد، متوسط إنتاج الفرد. أنا أريد أن أقول كلاما. اولا، الاعلام لا ينكر احد دوره الخطير في بنيان او بناء افكار الناس، وفي فكره منطقيه في علم المنطق خطيره تقول ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، يعني الشيء اللي انت تردده كل يوم كل يوم كل يوم تكرره الى ان تجد نفسك انت وانت سائر في البيت تكرر اشياء مما تقوله مما يقوله الاعلام، حتى لو ان اعلانا معينا لصق في ذهن الناس سبحان الله العظيم، تجد يعني كلاما عجيبا يقال. وايضا اصحاب الاعلانات سوف يكون لنا معهم وقفة ان شاء الله، لان المعلن ايضا في الاسلام له معايير ومقاييس، وان القائم على امر الاعلانات يعني يجب ان يقوم او يصنع امرا هو في بناء الامة وليس في هدمها. فانا اريد ان اقول ان الاعلام لا شك انه خطير في ان ما تكرر تقرر، ويقوم او تقوم بعض الجهات العالمية بدراسة سيكولوجية او نفسية المستمع والمتلقي، وهناك مراكز ابحاث ومتخصصين والاعلاميون يعرفون هذا اكثر مني طبعا، على قضية كيف نؤثر على الناس بافكار معينة وكيف نغير افكارهم ونغير سبحان الله مفاهيمهم. انا اريد ان اتحدث عن يعني قضية الإعلام في الإسلام. لا أريد أن أقول هناك إعلام إسلامي ولا لا، هناك قيم ومبادئ معينة تحكم عمل أي إنسان فينا وبالذات الإعلامي والإعلامية. مثلا يعني أنا لا أريد أن يفاجأ ولدي الصغير عنده 10 سنوات أو 12 سنة، أو البنت يعني بنت 15 عاما او 20 سنة، ان تفاجأ باعلامية امامها نسيت ان تلبس ثيابها. يعني ها تمنى هي نسيت او تناست، يعني لم تنسى يعني انا بس يعني من باب الطرفة يعني نسيت ان تلبس، فتفاجأ البنت بشيء غريب امامها وتستضيف ضيفة اخرى هي الاخرى قد نسيت والكل قد نسيها. ماذا نصنع نحن في البيوت؟ يا سوف يقول لك بكل استهزاء يعني انت امامك او في يدك يعني جهاز تحكم، اغلق القناة او حولها. انا لا اعيش في بلاد الوقواق، انا اعيش في بلاد عربية مسلمة تحكمها بعد دين الله سبحانه وتعالى قيم ومفاهيم ومبادئ يجب ان يحترمها الجميع. ولكن الموضوع قد يكون مطاطا. يعني ما معنى مطاط؟ يعني يقول لك انا اشترط على المذيعة ان تلبس زيا محتشما مثلا. المحتشم هذا درجات. ما معنى المحتشم درجات؟ يعني ما تحت الركبة بشبر محتشم عن ما وصل الى الركبة، وما عند الركبة محتشم عن ما يعني ما هي مسألة هنا صارت رجراجة لأن لا مقياس لها. فما ما يدعى احتشام عند فلان يدعى عري عند فلان، لكن لو وضعنا قوانين عامة لقيامنا نابعة من ديننا ثم نابعة من قيمنا ومبادئنا لاشترطنا شروطا أخرى. يعني واجب على الإعلامية أن تظهر بمظهر معين. لا أريد أن يظهر لي إعلامي وضعا يعني سلسلة في يدي او سبحان الله او اشياء هكذا او قرطا في اذني او يصعد علينا يوم من الايام في انفي وفي شفته كما نرى عند الاخر. هذه امر مفروض الحمد لله انها الى الان الحمد لله لم نصل الى هذا، ولا اتمنى ابدا ان نصل. لكن يعني اذا تركنا الميكروب يرعى والجراثيم تسرح والفيروسات تمرح فلن نجني الا الهشيم ولن نجني الا الحطام. هذا امر. الامر الثاني انني اريد ان اقول ان يعني الـ الـ الـ البيوت يجب ان تراعي، لان الهجمات شرسة والفضاء مفتوح والاطباق تلتقط. فانا عندي كم من الخير وكم اكبر من الشر، وانا موجه الي والى بيتي والى داخل بيوتنا هذا الكم الخطير. طيب ماذا اصنع؟ اول شيء خطوطنا الدفاعية تعبانة، خطوطنا الدفاعية او مناعتنا الايمانية ضعيفة، فاي فيروس بسيط يستطيع ان يتغلب على هذه الدفاعات لانها دفاعات ضعيفة جدا. هذا امر. فواجب علي تقوية اجهزة الدفاع اليقينية والإيمانية من البداية. بمعنى أنني أسأل نفسي سؤالا، لو أن أحد الصحابة عاد إلينا أو أحد التابعين ورأى ما نرى، ما الذي يريد أن يراه وما الذي يريد أن يغمض عينيه؟ أنا أذكر في الستينات، لأن الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. في الستينات لما ظهر التلفزيون مثلا في بعض البلاد العربية كمصر وغيرها، وقبله بسنوات ظهر في الجزائر وفي لبنان وفي العراق سبحان الله، كنت أذكر أن كبار السن من الرجال ذوي اللحش التي شابت وأحدث سبحان الله، كان تأتي نشرة الأخبار، ثم أضيف إلى نشرات الأخبار الفقرة الرياضية، فكان الرجال وما زالت القيم عندهم عندما يرون العداءة أو يرون لعبة التنس تضرب مضربها هكذا وهذا اللباس العجيب الذي، وكانوا قوانين يعني كان لا يصلح التنس إلا بهذا اللباس مثلا يعني سبحان الله العظيم، كان الرجال يضعون يعني ما يغطون به رؤوسهم على عيونهم حتى ينتهي هذا المنظر. ونحن نتكلم عن نشرة أخبار وعن شيء رياضي، ولكن الآن العداءة والسباحة، وأضيف إليها السباحة التوقيعية، ويعني الرقص في البر والرقص في البحر والخيبة برا والخيبة بحرا، هذه أمور الشيطان بدأ يدخل خطوة خطوة خطوة إلى أن ما تكرر تقرر، يعني يكرر يكرر ما لا يعني تجد الأول، أنا أعلم بيوت كثيرة بفضل الله عندما يرى هذا المنظر الرجل يغض بصره، المرأة أيضا تغض بصرها، لكن أصبح الآن لا أحد يغض بصره، لأن أصبح غض البصر ده شيء سبحان الله وكأنه شيء يعني من أساطير القرون الماضية، وكأننا نسينا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن مصيبة أن يجلس رجل وزوجته وهي تشاهد مثلا ضيف معين في برنامج، الله هذا يعني أذنه كبيرة شوية سبحان الله، وأنفه يسد وجهه وعينه الشمال فيها حول، ده ركزت إلى أن جابت عينه اللي فيها حول، والرجل يبتسم بجوارها هكذا مبسوط، يعني مبسوط إن أنا لا أدري، يعني وكأن حتى الحد الأدنى من الغيرة قد ولى. يعني أذكر قصة ابن عباس دائما أستشهد بها، ذهب رجل إلى ابن عباس وقال له أريد أن أتزوج جاريتك فلانة. ابن عباس رأى الرجل يعني مصلي يأتي إلى المسجد، قال أنا لا أرضاها لك. قال لما؟ قال إنها تتطلع إلى الرجال. فقال الرجل وما في هذا عيب؟ قال إذن أنا الآن لا أرضاك أنت لها. سبحان الله، يعني أنت لا ترى أن عيبا سبحان الله، يا أخي أنت ما عندكش لا عندك لغيرة ولا نخوة ولا سبحان الله العظيم. يعني تذكرني هذا قصة عثمان رضي الله عنه لما تصور عليه القتلة ذي النورين، لما تصور عليه القتلة البيت وأرادوا قتله، قال لنا إلى زوجته ادخلي فاحتجبي، ادخلي، قتل داخلين اقتلوه، إن قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. بالله عليك يعني بالله يعني أين نحن وأين ما وصلنا إليه؟ يعني أنا أقول للإعلاميين اتقوا الله فينا، اتقوا الله في أبنائنا في مجتمعاتنا، ما الذي أوصلتمونا إليه؟ يعني نحن لسنا يعني ما زلنا أمة مسلمة، ما زالت حكوماتنا حكومات الحمد لله مسلمة، ما زالت أوطاننا مسلمة، ما زال الدين هو المنبع الأساسي لنا، ما زالت شريعتنا هي المنبع الأساسي لقوانيننا ودساتيرنا. والله ما جلست مع إنسان مسؤول إلا ويرفض كل هذا هذه الفوضى وهذا الهراء سبحان الله. فأنا أقول للإعلاميين يعني الإعلام أمانة، الإعلام أمانة، واجب على أن صاحب الأمانة أن يؤديها كما أمر الله، لأن سوف يحاسب، ويحاسب على صغير الأمر، وكيف يحاسب على الكلمة، يحاسب على النظرة، يحاسب على التصرف، يحاسب على كل هذا. ما هذا الكم كله من الفضائيات؟ ماذا تقدم سبحان الله؟ مجموع القنوات العربية 363 قناة، 363 قناة، هذا الفضائيات فقط، الفضائيات فقط. نحن نتكلم عن القنوات الأرضية ولا عن القنوات الدول الرسمية ولا لا لا لا، ده احنا تضاف إلى هذا 363 قناة. بالله عليك كم ساعة تريد أنت في اليوم لو نقلت في كل قناة